إن الصلاة بالبنطال الضيق لا يتمكن لابسه من أداء الصلاة بتمامها وهو لابسه بنطال ضيق، فإذا ركع أو سجد جسم عورته، وهذا لا شك أنه كافي في يعني كراهة هذا اللباس، هو مكروه نعم. لكن إذا كان يعني واسعا فضفاضا لا يشف ولا يصف فلا بأس. إذا أدرك الرجل الصلاة في التشهد الأخير هل حسب له أجر الجماعة؟ نعم، إذا أدرك الرجل تكبيرة كبر قبل أن يسلم الإمام أدرك الجماعة، لكنه لم يدرك يعني الصلاة يقضيها، أما الجماعة فأرجو أن يكون أدركها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي يسأل، السلام عليكم السلام ورحمة الله، كيف يجمع طالب العلم بين أهمية النية وتجديدها وتخليصها؟ سؤال ما هو منه صاحب السؤال؟ كيف يجمع طالب العلم بين أهمية النية وتجديدها وتخليصها؟ بينها تعارض، يعني استحضار النية أو استحضار النية الصالحة وتجديدها وتخليصها، هل بينها تعارض؟ حتى يقول كيف نجمع بينها، ها؟ يقول وبين قوله طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا له، هل نهمل الأمر الأول؟ لا، هذول اللي يقول طلبنا العلم لغير الله يعني فلما علموا قادهم العلم إلى التوبة وصححوا نياتهم، هذا معناه. أي نعم. هل يجوز أن أصلي سنة الظهر وأنوي بها سنة الوضوء وسنة الظهر؟ نعم، تتداخل، وتحية المسجد نعم، وصلاة الاستخارة، أم يجب لصلاة الاستخارة ركعتين خاصة بها؟ الذي ورد في الاستخارة يقول من غير الفريضة، من غير الفريضة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو توجيه نصيحة لبعض الإخوان هداهم الله وهداك وهدانا جميعا، حيال اصطحاب بعض الأطفال في المسجد النبوي شغلون المصلين بكثرة الحركة، حقيقة يعني كثرة اصطحاب الأطفال من غير حاجة يعني لا ينبغي في الواقع، لأنهم يشغلون المصلين ويشغلون أيضا أولياءهم. لكن قد يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة يعني إشفاقا على أمة، فكيف تقولون بهذا؟ ما يطولون الحمد لله، بس ما دام صغير ما يميز ويعبث وينومه عنده، إلا عاد شخص ما عنده أحد في البيت يمكن هذا صير الأم في المستشفى أو عنده ظروف من يعلم. أي نعم. كيف أعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ على كل حال تبيلك يعني سنوات حتى تدرس المصطلح وتميز، لكن عندك صحيح البخاري صحيح مسلم، وإذا ألممت بها فقد حصلت خيرا كثيرا، ولا تقتصر، ليس الصحيح منحصر في الصحيحين. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا تقول في جماعة الدعوة تبليغ؟ ليش هم جماعة الدعوة لحالهم؟ كل مسلم داعية، يعني المسلم يجب عليه أربع: العلم، العلم النافع والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه، يجب على كل مسلم ومسلمة، هذا ما هو خاص بهم. أما يعني جماعة التبليغ وفقنا الله وإياهم، فالشيخ عبد العزيز بن باز آخر ما أفتى به وقال العمل عليه أنهم جهال. أي نعم، ليس عندهم معرفة خاصة بالتوحيد، ولا يجوز أحد يخرج معهم إلا إذا كان عالما يعلمهم ويسمعون منه. وأحذر ما نحذره منهم أنهم يعتقدون في أنفسهم أن من انضم إليهم فقد اهتدى، ومن لم ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة. هذه حزبية يعني ما هي طيبة. على كل حال من استطاع أن يستقطبهم هو ولا يستقطبونه فنعم يستقطبهم هو ويدرسهم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فنعم يخرج معهم ويجتهد معهم. أما إذا كان لا يسمعون منه ويقولون لابد أن تدخل في برنامجنا وأن تمشي على خطتنا أصبح الإنسان خرج من النور إلى الظلمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يقول هل يجوز رفع اليدين بالدعاء عند دفن الميت في المقبرة للدعاء له؟ على كل حال إذا اجتهد في الدعاء يرفع يديه الشخص لكن ما يكون يعني في هذا الموطن لازم رفع اليدين. على كل حال عند الاجتهاد اجتهاد في الدعاء مطلق سنة إذا لم يفعله قد يستجاب منه وهو لم يرفع يديه. إذا كان صاحب المعصية مجاهرا بها هل يجوز التحذير منه في غيابه؟ إذا خشيت خطره أو استشارك شخص يقول بجوز فلان أبزوج فلان ولا بتعامل معه وهو غدار وخائن تقول احذر لا تضيع نفسك. إذا استشارك من استشارك دخل ذمتك. أما أن تتكلم وتحذر منه في غيابه وتتلذذ في يعني إشاعة المعصية وهو من المسلمين لا ينبغي. هل يدخل ضرب المعلم لطلابه في هذا الوعيد الوارد في الحديث؟ أي وعيد يا أخي؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ ضربه أستاذه الله أعلم. والله يا أخي إحنا أساتذتنا ضربونا غفر الله لهم وعافى عنهم ولكن في ضربهم تعليم. واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته. يعني ضرباتهم لنا الحقيقة أنها كان لها من الفوائد العظيمة مهما يكون مهما قيل. على كل حال المعلم يعني المعلم هو اسمه معلم واسمه مربي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا كان في هذا المنهج وفي هذه المسيرة فنعم. لكن بعض الأساتذة هداهم الله لا يحسن ربما يستدخل الشمع لي الشمع في محفظته لأنه ممنوع من الضرب فيحقد على شخص لأن اسمه عثمان ولا اسمه ما أدري وإذا انفرد به فرغ حقده فيه. وهذا يحصل إذا كان يضرب ليتشفى فلا يجوز لا يجوز وسيجازيه الله وسيحاسبه. أما إذا كان ضرب خفيف ومن باب يعني التربية على من باب التعليم والتربية على الخير أو الدلالة على حسن الصلاة يعني على كل حال وإن كان يقولوا الضرب ممنوع لكن الضرب أسلوب من أساليب التربية إذا أحسن استعماله. يقول أورد الشيخ ابن تيمية في قضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام أحمد بن حنبل قال للمروزي